بسم الله الرحمن الرحيم. وأخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال قرئ على الفضل بن الحباب وأنا أسمع فراغ أبو نصر أخبرك أبو سعد إذنا أنبأنا أبو نعيم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أسيد قال قرئ على القاضي فراغ قرأه عليه فراغ سنة 71 و300 فراغ قال القاضي وهو الفضل بن الحباب الجمحي أبو خليفة قال محمد بن سلام الجمحي ذكرنا العرب وأشعارها والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها إذ كان لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب وكذلك فرسانها وساداتها وأيامها فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم ولا يستغني عن علمه ناظر في أمر العرب فبدأنا بالشعر وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربية ولا أدب يستفاد ولا معنى يستخرج ولا مثل يضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي وقد اختلف العلماء بعض في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا تعرفه بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم لا تعرف جودتهما بلون ولا مس ولا طراز ولا وسم ولا صفة ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها وستوقها ومفرغها ومنه البصر بغريب النخل والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده مع تشابه لونه ومسه وذرعه حتى يضاف كل صنف إلى بلده الذي خرج منه وكذلك بصر الرقيق فتوصف الجارية فيقال ناصعة اللون جيدة الشطب نقية الثغر حسنة العين والأنف جيدة النهود ظريفة اللسان واردة الشعر فتكون في هذه الصفة 100 دينار و200 دينار وتكون أخرى 1000 دينار أو أكثر ولا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفة وتوصف الدابة فيقال خفيف العنان لين الظهر شديد الحافر فتي السن نقي من العيوب فيكون 50 دينارا أو نحوها وتكون أخرى 200 دينار وأكثر وتكون هذه صفتها ويقال للرجل والمرأة في القراءة والغناء إنه لندي الحلق طل الصوت طويل النفس مصيب للحن ويوصف الآخر بهذه الصفة وبينهما بون بعيد يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف عليه وإن كثرة المدارسة لا تعدي على العلم به فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به قال محمد قال خلاد بن يزيد الباهلي لخلف بن حيان أبي محرز وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تروى قال له هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه قال نعم قال أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشعر منك قال نعم قال فلا تنكر أن يعلموا من ذلك أكثر مما تعلمه أنت وقال قائل لخلف إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك. قال: إذا أخذت درهما فاستحسنته فقال لك الصراف إنه رديء، فهل ينفعك استحسانك إياه؟ وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه محمد بن إسحاق ابن يسار مولى آل مخرمة بن عبد المطلب ابن عبد مناف، وكان من علماء الناس بالسير. قال الزهري: لا يزال في الناس علم ما بقي مولى آل مخرمة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك، فقبل الناس عنه الأشعار، وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعر، أتينا به فأحمله، ولم يكن ذلك له عذرا، فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط، وأشعار النساء فضلا عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم أشعارا كثيرة، وليس بشعر، إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف. أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف من السنين؟ والله تبارك وتعالى يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي لا بقية لهم. وقال أيضا: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقال في عاد: فهل ترى لهم من باقية؟ وقال: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟ وقال يونس بن حبيب: أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما. أخبرني مسمع بن عبد الملك أنه سمع محمد بن علي يقول: قال أبو عبد الله ابن سلام: لا أدري أرفعه أم لا، وأظنه قد رفعه. أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما. وأخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم. وكذلك يروى أن إسماعيل بن إبراهيم جاورهم وأصهر إليهم. ولكن العربية التي عنا محمد بن علي اللسان الذي نزل به القرآن، وما تكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا. لم يجاوز أبناء نزار في أنسابهم وأشعارهم عدنان، اقتصروا على معد، ولم يذكر عدنان جاهلي قط غير لبيد بن ربيعة الكلابي في بيت واحد قاله، قال: فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواذل. وقد روى لعباس بن مرداس السلمي بيت في عدنان قال: وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مطردي. والبيت مريب عند أبي عبد الله. فما فوق عدنان أسماء لم تؤخذ إلا عن الكتب، والله أعلم بها، لم يذكرها عربي قط، وإنما كان معد بإزاء موسى ابن عمران صلى الله عليه أو قبله قليلا، وبين موسى وعاد وثمود الدهر الطويل والأمد البعيد. فنحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنان، ولا نجد لأولية العرب المعروفين شعرا، فكيف بعاد وثمود؟ فهذا الكلام الواهن الخبيث. ولم يروي قط عربي منها بيتا واحدا، ولا راوية للشعر، مع ضعف أسره وقلة طلاوته. وقال أبو عمرو بن العلاء في ذلك: ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا، فكيف بما على عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهيه؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق ومثل ما روى الصحفيون ما كانت إليه حاجة، ولا فيه دليل على علم. وكان لأهل البصرة في العربية قدمة، وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية، وكان أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي، وهو ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن جندل بن يعمر بن نفاثة بن حلس بن ثعلبة بن عدي بن الدؤل، وكان رجل أهل البصرة، وكان علوي الرأي. وكان يونس يقول: هم ثلاثة: الدول من حنيفة ساكنة الواو، والديل في عبد القيس، والدؤل في كنانة رهط أبي الأسود، وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب فغلبت السليقية ولم تكن نحوية، فكان سرات الناس يلحنون ووجوه الناس، فوضع باب الفاعل والمفعول والمضافة وحروف الرفع والنصب والجر والجزم. وكان ممن أخذ عنه يحيى بن يعمر، وهو رجل من عدوان، وعداده في بني ليث، وكان مأمونا عالما يروى عنه الفقه، روى عن ابن عمر وابن عباس، وروى عنه قتادة وإسحاق بن سويد وغيرهما من العلماء، وأخذ ذلك عنه أيضا ميمون الأقرن وعنبسة الفيل ونصر بن عاصم الليثي وغيرهم. قال ابن سلام: أخبرني يونس بن حبيب قال الحجاج لابن يعمر: أتسمعني ألحن؟ قال: الأمير أفصح الناس. قال يونس: وكذلك كان، ولم يكن صاحب شعر. قال: تسمعني ألحن؟ قال: حرفا. قال: أين؟ قال: في القرآن. قال: ذلك أشنع له، فما هو؟ قال: تقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، قرأها بالرفع كأنه لما طال عليه الكلام نسي ما ابتدأ به، والوجه أن يقرأ أحب إليكم بالنصب على خبر كان وفعلها. قال: وأخبرني يونس قال: قال له: لا جرم، لا تسمع لي لحنا أبدا. قال يونس: فألحقه بخراسان وعليها يزيد بن المهلب. فأخبرني أبي قال: كتب يزيد بن المهلب إلى الحجاج: إنا لقينا العدو ففعلنا، واضطررناهم إلى عرعرة الجبل. فقال الحجاج: ما لابن المهلب ولهذا الكلام؟ فقيل له: إن ابن يعمر هناك. فقال: فذاك إذن. ثم كان من بعدهم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل، وكان معه أبو عمرو بن العلاء، وبقي بعده بقاء طويلا، وكان ابن إسحاق أشد تجريدا للقياس، وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها، وكان بلال بن أبي بردة جمع بينهما بالبصرة وهو يومئذ وال عليها، ولاه خالد بن عبد الله القصري زمان هشام بن عبد الملك. قال أبو عبد الله: قال يونس قال أبو عمرو: فغلبني ابن أبي إسحاق بالهمز يومئذ، فنظرت فيه بعد ذلك وبالغت فيه. وكان عيسى بن عمر أخذ عن ابن أبي إسحاق، وأخذ يونس عن أبي عمرو بن العلاء، وكان معهما مسلمة بن عبد الله ابن سعد بن محارب الفهري، وكان ابن أبي إسحاق خاله، وكان حماد بن الزبرقان ويونس يفضلانه.